يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. O you who have believed, obey Allah and His Messenger, and do not turn from Him while you hear His order.